الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المرتبة الثانية، أي من مراتب الإسلام، وذلك أنه له ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. وتكلمنا فيما سبق عن مرتبة الإسلام، وأنها عند الإطلاق تشمل الدين كله، وعند التفصيل يراد بها أركان الإسلام الخمسة، وكذلك يراد بها العمل الظاهر. ومرتبة الإيمان أيضا عند الإطلاق تشمل الدين كله، وعند التفصيل يراد بها عمل القلب، وأركان ذلك ستة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره. والدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق حديث نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أو بضع وستون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإيمان شامل للدين كله، فأعلى درجة في أعلى درجة فيه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأدنى درجة فيه إماطة الأذى عن الطريق. ومعلوم أن إماطة الأذى عمل ظاهري لا علاقة له بالقلب، فدل ذلك على أن الإيمان عند الإطلاق يشمل عمل القلب وعمل الجوارح. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي، الحياء عمل قلبي يعكس تصرفات معينة على الجوارح. قال: وهو بضع، قال الإيمان المرتبة الثانية من مراتب الإسلام وهي الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فبين أن الإيمان هو الدين كله عند الإطلاق، ثم بين أنه أراد المعنى التفصيلي فقال: وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. يبقى إذن هو أراد هنا المعنى التفصيلي، وهو ما يقوم بالقلب من التصديق المتضمن للقبول والإذعان. والإيمان بالله عز وجل والملائكة إلى آخره، الأصل فيه القلب، فمن أتى بعمل الجارحة وأتى بلفظ اللسان ولم يصدق ذلك بقلبه فليس بمؤمن. والذي أيضا يصدق بقلبه إلا أنه لا يأتي بعمل اللسان وعمل الجوارح فليس بمؤمن، وهكذا. وكنت قد وعدت أن أفرد شرحا مستقلا لما يتعلق بأركان الإيمان الستة، وهي مهمة جدا، إذ أنها يتفرع عنها سائر ما يراد من المسلم. فإذا قوي إيمانك وصح وصدق يقينك، عندئذ يسهل عليك جدا أن تأتي بما أمر الله عز وجل. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أول هذه الأركان أن تؤمن بالله رب العالمين، وقد تعرضت لذلك. وأن تؤمن، وقلت أن الإيمان بالله له أربعة أركان، ما هي؟ الإيمان بوجوده، نعم، والإيمان بألوهيته، والإيمان بربوبيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. لا يكون مؤمنا بالله من لم يأتي بالأربعة، لابد أن يكون مؤمنا بوجود الله عز وجل، مؤمنا بألوهية الله عز وجل، وأنه هو الإله الأوحد الذي لا يجوز أن يعبد معه غيره، وهذا قاض على ما يفعله المتصوفة وما يفعله الروافض وما يفعله غير المسلمين من عبادة غير الله عز وجل أو عبادة أحد مع الله جل في علاه. فإيمانك بألوهيته، وهذا هو الذي سنبدأ الحديث منه إن شاء الله الليلة، هذا يقتضي أمورا كثيرة، وهذا هو الذي وقع فيه العراق بين النبي أو بين الأنبياء جميعا وبين أقوامهم، إذ أن الكل كان يشهد بربوبية الله عز وجل ويؤمن بها، إذ أن الله أخذ الميثاق على العالمين بربوبيته، فقال سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافل. فلابد من إيمانك بألوهية الله عز وجل وإيمانك بربوبية الله سبحانه وتعالى، وأيضا تفرد الله عز وجل بالربوبية، ولا تعتقد أحدا يصرف في الكون شيئا مع الله عز وجل، وإنما الذي انفرد بالتصريف والتدبير والخلق والملك والرزق والإحياء والإماتة والنفع والضر والإعطاء والمنع إلى غير ذلك من أفراد الربوبية هو الله وحده، لا يشاركه في ذلك مخلوق، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح ولا فضلا عن شجر أو حجر إلى آخره. وهذا فيه رد على الذين يعتقدون في بعض أنبياء الله ورسله أن لهم تصريفا في الكون ولهم تسييرا لبعض أمور الكون، أو الذين يعتقدون في الأولياء والمشايخ فيسألونهم الحاجات من دون الله سبحانه وتعالى، أو الذين يعتقدون في بعض الملائكة، أو الذين يعتقدون في النجوم أو الكواكب إلى آخره. والذي يدرس عقيدة التوحيد يرى البون الشاسع بين كثير من المسلمين وبين هذا التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهناك علوم بأسرها قائمة على مخالفة دين الله عز وجل، ولهذه العلوم طلاب وأتباع ودعاء، كذلك الناس أبناء يومهم وأبناء العادات والتقاليد إلا من رحم الله عز وجل، لا يزالون يتدرجون ويدرجون على ما اعتادوا وألفوا حتى يظنوه دينا يتقرب به إلى الله عز وجل، وأنتم تعلمون هذا جميعا، وأن هذه الأمور الشركية كانت منتشرة في سائر الأرجاء، وكان لهذه البلد من تلك الأمور الشركية نصيب، ولا يزال فيها من يقع في ذلك الشرك رغم انتشار دعوة التوحيد ورغم حرص الدعاة على بيانها ممن وفقوا إلى ذلك، إلا أن البعض ما زال مصرا على أن يشرك بالله عز وجل بتلك الطقوس التي اعتادها أو ورثاها عن آبائه وأجداده. فكنت أجلس يوما في بيت من بيوت هذه البلدة، وإذا برغم علمي رب البيت بخطورة ما يصنع وسماعه لمثل هذه الدروس أكثر من مرة، إلا أنني فوجئت أنه إلى يوم الله هذا هو وسائر بيته لا يزالون يأتون المقابر ويأتون الأضرحة يتوسلون بأهلها ويسألونهم من دون الله عز وجل ويحضرون الموالد إلى آخره، رغم سماعه لهذه العقيدة المباركة، ولكنه هدى الله عز وجل يهدي به من يشاء، فنسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا. فلابد أن تؤمن بربوبية الله عز وجل وأن تؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى، والليلة مع الإيمان بألوهية الله عز وجل. إيمانك بألوهية الله سبحانه وتعالى ينصب في معنى لا يخرج عنه، وهو أن تفقه معنى لا إله إلا الله، إذ أن اختلف في هذه المعنى، وليس معنى أنه اختلف أن الخلاف سائغ، وإنه أصلا لا عبرة بمن خالف، لا عبرة به أصلا، ولا يلتفت إلى قوله. وقوله في الميزان لا يساوي قشة، والقشة أثمن منه. فمن الناس من يفسر لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، ومنهم من يفسرها بمعنى لا قادر على الاختراع إلا الله، كالفلاسفة والمتكلمين وأتباعهم من الأشاعرة وغيرهم يفسرون لا إله إلا الله بلا قادر على الاختراع إلا الله. وهذا أيضا كان يؤمن به المشركون، فالمشركون كانوا يؤمنون بأنه لا قادر على الاختراع إلا الله. يبقى إذن لا فرق بين من يؤمنون بهذا المعنى وبين المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بإسلام المشركين رغم إتيانهم بهذا النوع من الإيمان. ولا قادر على الاختراع هي بمعنى لا خالق، ولكن هناك فروق بسيطة، المجال مش مجال بسط هذه الفروق. ومنهم من يعتقد أنه لا رازق إلا الله هو تفسير كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهذا خطأ محض. أي نعم الكلمة الإيمان بمعناها الصحيح متضمن لهذه الأفراد، يعني إذا آمنت بمعنى لا إله إلا الله الصحيح عندئذ تكون قد ضمنت إيمانك هذا تلك المفردات، فأنت أيضا تؤمن بأنه لا رازق إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا قادر على الاختراع إلا الله، ولا محيي ولا مميت إلا الله إلى آخر. لماذا؟ لأنه بعد إيمانك بمعنى لا إله إلا الله الصحيح فأنت تقول أن هذا هو الرب الحقيق بأن يعبد وأن يؤله وأن يفرد بالعبادة. لماذا؟ لأجل أنك رأيته انفرد بالربوبية وبتصريف وتدبير شؤون الخلق. ومن هذا المنطلق ألهته ووحدته في إلهيته. يبقى إذن إيمانك بالمعنى الصحيح هو متضمن لتلك المعاني التي حرفوا بها معنى لا إله إلا الله. أما الذي يأتي بتلك المعاني فليس ما اعتقده أو ما آمن به من تلك المعاني متضمنا لإثبات الألوهية لله رب العالمين، لأن المشركين كانوا يؤمنون بهذا وكانوا يشهدون به وكانوا يقرون به ولا يخالفون النبي صلى الله عليه وسلم فيه، إلا أنهم لم يكونوا مسلمين ولم يكونوا موحدين ولم يكونوا مؤلهين لله رب العالمين. ولذلك لم يحكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم. واضح؟ لأن الربوبية ليست متضمنة للألوهية، إنما الربوبية مستلزمة، وفرق بين التضمن والاستلزام. التضمن هذا أمر هو موجود قبل ثم أتيت بالشيء الذي تضمنه، فقبل أن تأتي بالشيء الذي تضمن هذا المعنى كنت مؤمنا بذلك الشيء، واستلزم ذلك الإيمان أن تعتقد. بلاش اللفة والدوران. الشاهد يعني أن الذين آمنوا بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مميت إلا الله إلا الله، هؤلاء لم يكن إيمانهم هذا متضمنا إثبات الألوهية لله وحده، إنما هو مستلزم لها. فلما أعملوا عقولهم الصريحة وساروا مع مقتضى فطرهم السليمة ولم يعكر قلوبهم شيء، رأوا أنه من لوازم إيمانهم بهذه المسائل أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى وأن يفردوه بالعبادة وأن يجعلوه هو الإله الواحد دون ما سواه. واضح؟ فالمشركون لما كانوا يعتقدون هذه المسائل ما كانوا مسلمين، وما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم بل حاربهم وقاتلهم ودعاهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن مبحث الألوهية أو معنى لا إله إلا الله هو أن تؤمن بأنه لا معبود حق إلا الله. ولماذا قلنا لا معبود حق؟ لأنه هناك معبودات أخرى، فلا نستطيع أن نقول لا معبود ونريد نفي الإيه؟ نفي الوجود، لأن الوجود موجود، المعبودات سوى الله كائنة وموجودة. فلو قلنا أن تفسيرها لا إله إلا الله بمعنى أنه نفي للوجود فنحن كذابين، ونخالف الواقع الذي نعيشه، وندلس على الناس. ولذلك قال العلماء معناها لا إله حق، أي نعم هناك آلهة تعبد مع الله عز وجل أو تعبد من دونه، إلا أنها آلهة باطلة بكل اعتبار. والذي يستحق الألوهية وحده والعبادة وحده دون ما سواه هو الله. فلذلك جعلوا القيد لا إله حق، أي لا يستحق الإله الإلهية ولا يستحق أن يعبد وحده دون ما سواه إلا الله سبحانه وتعالى وحده. يبقى إذن إيمانك بلا إله إلا الله هو إيمانك بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، فيتأتى على ذلك أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن تصرف أي عبادة من العبادات لأي مخلوق مهما كان وأيا كان، حتى لو كان جبريل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وحتى ولو كان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أبدا أن تصرف العبادات لهم، وإنما هم كسائر الخلق ينظر إليهم على أنهم عبيد، إلا أنهم يرتفعون في المنزلة والرتبة بما حباهم الله عز وجل وفضلهم من أمر الرسالة، وكذلك ما فضل الله عز وجل جبريل به من أمر الإيه؟ من أمر الملائكية. إنما هم يشتركون. ولذلك خدنا في دروس مسائل الجاهلية لو تذكرون، خدنا أهمية العلم بمسألة الجامع والفارق لو تذكرون، أو اللي حضر معنا يذكر، تكلمنا في قصة الجامع والفارق. والذي يحسن فقه هذه المسألة يتضح له كثير من الأمور وتنحل له كثير من الإشكالات. وذلك أن مثلا نأخذ مثال بالأنبياء ومن على شاكلتهم من بني جنسهم، الأنبياء وسائر البشر، نقول أن الأنبياء يشتركون مع يبقى ده اسم الجامع، يجمعهم مع سائر البشر جامع. ما هو الجامع؟ هو جامع البشرية، فهم بشر، لا نعتقد فيهم أنهم آلهة أو أنهم أربابا، وإنما نعتقد بشريتهم كما يعتقد الواحد فينا بشريته وبشرية أبيه وبشرية أمه وبشرية أصدقائه وذويه ومن حوله. فنحن أيضا والله تعالى أسأل أن نكون منهم أهل السنة، نعتقد أن الأنبياء وسائر البشر يجمعهم جامع وهو البشرية، فهم والبشر في البشرية سواء، ولكن يفترقون عن البشر بماذا؟ بما حباهم الله عز وجل به من أمر الرسالة والنبوة. يبقى هناك جامع وهناك فارق. الجامع هو البشرية، يبقى نؤمن أنهم بشر وأنهم عبيد لله عز وجل، لا نرفعهم عن رتبة الإيه؟ العبيد. ويفارقون في شيء آخر وهو إيه؟ أنهم أنبياء ورسل. فلا نغض الطرف أبدا عن ملاحظة الرسالية والنبوة في شأن الأنبياء والرسل. فبذلك تستقيم أو يستقيم الميزان أو تستقيم كفة الميزان، أنت تؤمن أنهم عبيد وأنهم بشر، وتؤمن في ذات الوقت أنهم عبيد فضلوا على سائر العبيد وبشر ارتفعوا على سائر البشر بما حباهم الله عز وجل به من أمر الرسالة والنبوة، فيعطوا قدرهم على قدرهم، ولا يعاملون في المعاملة على السواء كسائر البشر، لأن لهم رتبة أعلى وكعبة أعلى ومنزلة أشرف. يبقى إذن إيمانك بأن الله عز وجل أو إيمانك بلا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فلا تصرف عبادة أو أي شيء من هذا القبيل لأي أحد دون الله عز وجل أو مع الله سبحانه وتعالى، وإنما الذي يستحق أن يذبح له الله، والذي يستحق أن ينذر له الله، والذي يستحق أن يدعى الله، والذي يستحق أن يستغاث به الله، والذي يستحق أن يستعان به الله، والذي يستحق أن يتوكل عليه الله، والذي يستحق أن يصلى لأجله وأن يصام لأجله وأن يحج ابتغاء وجهه إلى آخر هذه العبادات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ربه، لا يستحقها إلا واحدا فقط وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى هو القاضي على تلك الدعوات المنحرفة التي فسحت المجال لكل مخرب ولكل مهرف بما لا يعرف ليتكلم في دين الله عز وجل بما لم ينزل الله سبحانه وتعالى به من سلطان. فجوزوا التوسل بالمقبورين، وجوزوا صرف بعض العبادات للأولياء محتجين بآية والله لا حتى لا أراها أصلا من المتشابهات، وإنما هكذا إذا ما أظلمت العقول تبعا لظلام القلب هكذا تفهم. يستدلون بقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فنقول يا مساكين ما علاقة هذه المسألة بما تصنعون؟ هذا خبر محض من الله عز وجل بأن أولياءه لا يخافون ولا يحزنون، فهم آمنون فرحون مستبشرون، بس خبر مجرد، فهم يستعملونها دليلا في صرف العبادات للأولياء. فلما تقول لهم هذا الكلام يقولون لك يا أخي ما هو معنى نفي الخوف عنهم ونفي الحزن وإثبات الأمن والأمان وإثبات الفرح والاستبشار، هذا يستلزم أن لهم كعب عند الله عز وجل ولهم قدر فنتخذهم وسيلة إلى آخر ما يقول. إذا لا إله إلا الله بمعنى لا معبود حق إلا الله، وهي سهلة بسيطة وفي ذات الوقت هي صعبة عسيرة. سهلة يسيرة على من وفقه الله عز وجل وبصره وأضاء قلبه وأناره، وصعبة عسيرة على من أظلم فؤاده وضل عقله واتبع هواه. سهلة يسيرة في أن ضابطها هو أنني لا يجوز بحال من الأحوال أن أصرف عبادة مطلقا لأحد سوى الله، هذا هو ضابطها. يبقى أنا الذي ينقصني لأجل تحقيق هذه الكلمة تحقيقا صحيحا هو أن أتعلم ما هي العبادة، ما هي العبادة وما هي الأشياء التي إذا ما فعلتها أكون مشركا في ألوهية الله عز وجل، مشركا به في ألوهيته. فأعرف أطلب معرفة أفراد التوحيد وأطلب معرفة أفراد الشرك، أعرف مسائل التوحيد ومسائل الشرك. يبقى ضابطها ألا تصرف شيئا من العبادات لغير الله عز وجل. الذين عصرت وصعبت عليهم لا يفقهون هذا المعنى ولا يلحظونه ولا يدركونه، وإنما هم مع هواهم أينما وجه بهم توجهوا من ورائه، ولذلك يتعبدون الله عز وجل بحاجة اسمها المواجيد أو الوجد، فهم بحسب ما يجدون في قلوبهم. فكلما حصل لهم وجد وكلما تأتت لهم مواجيد يتخذون ما أحدث هذا الوجد. ما معنى الوجد؟ أي أنهم يجدون تأثرا في القلب وخشوعا وانكسارا، فكل ما حصل أو تسبب في هذا الذي يجدونه يتخذونه سبيلا وطريقا إلى الله رب العالمين. فلو أنهم ذكروا الله عز وجل على أنغام أم كلثوم يتخذون موسيقى أغاني أم كلثوم سبيلا إلى الله عز وجل، ولذلك تعبدوا لله عز وجل بالرقص والسماع، لأنهم كانوا عندما يسمعون ويرقصون توجد قلوبهم ويشتد تأثرهم ويكون، ومنهم من كان يخشى عليه. ذلك الذي كنا نسميه للذكر اللي يبقى الله حي ده في الموالد، هذا ما الذي لماذا هم يصنعون هذا الرقص؟ وهذا اسمه رقص، وهم يتعبدون الله بالرقص، ما ده رقص؟ ففي رقص في صورة الله حي كده يمينا يسارا، وفي رقص تاني رقص رقص يقعد يلف كده زي مروحة. لهم صور، إلا أن القوم يحسون بلذة ويحسون بانكسار وسكينة في قلوبهم في أثناء هذا العمل أو عقب هذا العمل، فيقولون ها لقد وجد فلان بعدما فعل كذا، ومن هنا يتخذون هذه التي تسببت في وجده سبيلا إلى الله رب العالمين. وقد قلت لكم أن الغزالي رحمه الله الإمام، وأنا أقول الإمام طبعا لأجل ما أطلق عليه فقط، وإلا فالرجل كان من الأشاعرة، وكان من وكان يمت للمعتزلة بصلة، وكان مسكينا في علم الحديث، إلا أن الرجل وفق في علم أصول الفقه، ولكن الرجل لم يكن من أهل السنة، لم يكن من أهل السنة، هذا ليكن منكم على ذلك. هذا الرجل كان يقدم السماع في كتابه إحياء علوم الدين على تلاوة القرآن الكريم وسماعه، كان يقدم سماع الغناء على تلاوة القرآن الكريم وسماعه في كتابه إحياء علوم الدين، وهو من الخطأ المحض أن يسمى بإحياء علوم الدين، هو إماتة علوم الدين. فالشاهد، ولذلك تجد كل المتصوفة لهم طريقة، لهم رقص، ولهم إنشاد، ولهم لأنهم يتقربون إلى الله عز وجل بهذا. فكل ما حصل لهم الوجد هو عبادة محضة، لأنهم ساروا خلف أهوائهم وقدموها على الأدلة من الكتاب ومن السنة. فعندما ولذلك يذمون العلم ذما صريحا، ويذمون طلبة العلم، وكانوا يطلبون من المريدين أن يهجروا العلم، حتى أن الرجل إذا تصوف بعد مرحلة من طلب العلم وزمان من طلب العلم، حتى أنه لو كتب وصنف مصنفات كانوا يأمرونه بحرق مصنفاته وترك العلم الذي يطلبه. قال: أولئك يأخذون العلم عن الأموات، أما نحن فنأخذه عن الله رب العالمين. ومن كان دليله ميت فدليله ميت، ومن كان دليله حي فدليله حي. وهو منطق له مذاقه، ولكنه يؤثر في عقول الجهال فقط، لا يؤثر أبدا على من من الله عز وجل عليه بمسحة من إيه؟ من عقل وببصيص من العلم. فكانوا يتخذون هذا سبيلا لتضليل الناس، وفي نفس الوقت طريقا يسلكونها إلى الله رب العالمين. فالشاهد أن هناك أسباب كثيرة ربما تحول بين الإنسان وبين فقه هذه المسألة، وهي أنه لا يجوز أن يتعبد لله لغير الله عز وجل بأي عبادة من العبادات صغرت أو كبرت، لا يجوز، إلا أن بعض الذين رأوا الجواز رأوه بسبب بعض هذه الشبهات أو بعض هذه الأذواق التي يجدونها. ولذلك لا تجد كلمة الوجد والذوق والكلام ده كله إلا في كلام المتصوفة والمنحرفين، الذوق والوجد ومش عارف إيه كده، والصحو والمحو والفناء ومش عارف إيه، والشهود والحقيقة كده يعني، لأنهم تأثروا كثيرا برضو بمنطق المتكلمين والفلاسفة، فاتخذوا هذا السبيل من الزخم إلى الله عز وجل، فضلوا وأضلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. فلا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، فلا تؤدى العبادة إلا لأجله. ولذلك قال ربنا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال سبحانه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. قلنا أن تدعو بمعنى فلا تعبدوا مع الله أحد، وهي أيضا دالة على دعاء العبادة ودعاء المسألة، فلا تدعوا دعاء مسألة مع الله أحدا، ولا تعبدوا أو لا تدعوا دعاء عبادة مع الله عز وجل أحدا، وإنما الدعاء بنوعيه العبادة والمسألة إنما يتوجه به إلى الله عز وجل وحده وفقط. ثم بين حال بعض خلقه كرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم فقال: قل لا أملك لكم ضرا. النبي يقول عن نفسه، الله عز وجل يقول: قل يا محمد للناس لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، صح؟ أنا ماشي صح كده؟ قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، أقول إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالة. فقالها النبي صلى الله عليه وسلم صريحة، وعندما يقولها النبي صريحة فمن هم دون النبي أولى بهذا المعنى. النبي لا يملك لنا ضرا ولا نفعا، والنبي لا يملك لنفسه إجارة ولا شيئا من هذا القبيل، لا يستطيع أن يجير نفسه من ربه، لا يقدر عليها إلا بلاغا من الله ورسالة. فلما يعترف النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذه الحقيقة فمن هم دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى، فإذا ما سقط هذا الأمر عن رسول الله فسقوطه عمن هم دون رسول الله في الرتبة والمنزلة من باب أولى. ولا يعبد كما هو معلوم إلا من يملك النفع والضر حقيقة في حياة الإنسان، الذي يستطيع أن ويقدر أن يؤثر في حياة الإنسان، الذي يستطيع أن يغير مسار الإنسان، الذي يملك حياته ويملك مماته، الذي يأخذ بناصيته، الذي يملك تدبير أمره وتصريفه، هذا هو الذي يستحق أن يعبد. إنما يعبد من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. كيف يعني هو لا يملك لنفسه في نفسه ضرا ولا نفعا، فكيف يملك لغيره الضر والنفع؟ أنا لا أستطيعها لنفسي، أستطيعها لك. أنا لا أستطيع أن أطعم نفسي بيمناي، أطعمك أنت، عجزت يميني عن أن تطعمني وأن ترفع اللقمة إلى في، ستطعمك أنت؟ لا. فعجز الإنسان عن فعل الشيء لنفسه هو دليل وبرهان ساطع على عجزه عن فعله لغيره، إلا أنه أيضا لا يدرك هذه المعاني إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شيء. فكم من عقول هي بالآلاف بل بالملايين ضلت. ولا تظنون أن الكثرة الكاثرة مع الإسلام، لا، الكثرة الكاثرة مع الكفر. وانظر إلى عقول الناس وما يعني، وممكن يكونوا من أذكياء العالم ويكون وهم أصحاب الحضارة. النهاردة الهنود من عمالقة الكمبيوتر، من أفذاذ الكمبيوتر النهاردة الهنود، إلا أنهم متخلفين بالمعنى الكامل، لأنهم يقيسون العلم ويقيسون ويزنون العقل بالتقدم التكنولوجي. أما نحن المسلمون أو أما نحن المسلمين فإننا نقيس العلم أو نعرف العلم ونزن العقل بماذا؟ بإدراك تلك الحقائق الساطعة البينة، وبإدراك المعاني من وراء تلك الحقائق. فعندما يكونوا قد تقدموا في التكنولوجيا، وهذا بلا شك يدل على أنهم أذكياء، إلا أنهم ليسوا بأذكياء، تقدموا في التكنولوجيا وتخلفوا في عقولهم، فعبدوا فروج النساء، يرسمون الفرج هكذا في الميدان، هذا ينظر إلى الفرج والحركات اللي بيعملوها دي، وإذا لم أخذ يعني العجل يعني حب يقضي حاجته ولا حاجة ويفشل في الطريق، الدنيا تقف والسيارات تقف والناس تقف وبتاع، لحد ما الايه ما الاله المعلم يخلص يخلص اللطعة اللي هيقطعها على الطريق، وبعد كده ياخدوا اللطعة بركة من الاله، اله شيفة بقى ولا الاله مش عارف مين، ولا يعبدون الافيال، يعبدون البقر، يعبدون الفئران، يعبدون اشياء عجيبة. ويعبدون أصناما أيضا حجارة. فهذا عقل، الذي عبد فرج المرأة عقل، والذي عبد البقرة عقل، والذي جعل البقرة تلتهم متاعه ومتاع عياله زعما أنها إله، فتدخل السوق تأكل ما تشاء وتعربد في السوق كما تشاء، الذي تركها تصنع هذا اعتقادا منه بأنها إله، هذا إيه؟ عقل. والذي عبد الحجرة هذا عقل، والذي عبد الشجرة هذا عقل، والذي عبد نجما أو كوكبا أو عبد نهرا أو عبد بشرا هذا أيضا عقل. يبقى إذن لا يجوز الاقتصار على العقول المجردة في إثبات الحقائق وإثبات العلم، إذ أن هذه عقول. الأمريكان وهم يعتبر دلوقتي هي الدولة الأولى في التقدم الحضارة وفي العلم كمان اللي هو العلم الدنيوي، إلا أنهم يعبدون المسيح، يغلب عليهم عبادة المسيح عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم، فعبدوا بشرا من دون الله عز وجل. على رغم علمهم ويقينهم هم يعتقدون هذا، أنه صلب ومات. طب في إله بيموت؟ إذا كان ربنا عز وجل يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت، يعني الله يدعو الناس إلى عبادته هو لأجل أنه لا يموت، إنما لو أنك اتكلت على إنسان آخر فإنه يموت، إنه مفارق يعني يتركك، ربما يقضي لك بعض حاجتك ويعجز عن قضاء الإيه؟ سائر الإيه؟ ما تطلب، لأجل أنه مات خلاص بقى رحل عنك، دور على واحد غيره بقى. يبقى هكذا لا تزال تعبد تتنقل بين الأحياء لأجل بقاء حاجتك وتحقيقها. فالله عز وجل قطع عليك هذا السبيل وقال لك وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهم يعتقدون في قرارة أنفسهم أن عيسى مات وصلب، وعلى الرغم من ذلك ما زالوا مصرين أنه إله، أو أنه على أقل أحوالهم ابن الإله. والله عز وجل فضح معتقدهم وبين زيف عقولهم في القرآن، فقال عن عيسى إنه يمشي في الأسواق ويأكل الطعام ويبين بشريته، وأن الإله يتكبر عن أن يحل ببشر ضعيف، بشر يتغوط، بشر يعني يطأ الأرض برجله، بشر تجري عليه الأعراض فيصاب بالمرض ويصاب بما لا يحب في كثير من الأحيان، يشتهي الرجل أن يكون طويلا فيخلق قصيرا، ويشتهي أن يكون سمينا ويخلق نحيفا، ويشتهي أن يكون وسيما ويخلق قبيحا، يشتهي أن يكون قويا ويخلق ضعيفا. هذا كله قاض بأنه من اتصف بهذه الصفات وتعرض لهذه الآفات ليس بإله. فعلى رغم تقدمهم هذا إلا أنهم تخلفوا في أعظم حقيقة على الإطلاق، ومن هنا تأتى عداؤهم للأنبياء والرسل، وتأتى عداؤهم لكل من يحمل هذه الدعوة المباركة. قلت لكم من قبل أن التوحيد إذا عمل عمله في القلب واستقر وتمكن من قلب الإنسان، فإن لذلك صور، منها ذلكم الرجل الذي أخبرتكم عنه من قبل، وهو الرجل الذي كان يعيش في البادية، فخرج يوما إلى الحضر فرأى الناس أول ما أو من أول وهلة، وجد من يسب الدين، ووجد من لا يصلي، ووجد من يشرب الخمر، ووجد من يزني، فسأل غيره فقال ما هذا؟ أو يعصى الله عز وجل؟ هو مش متخيل، يعني مش متخيل بناء عن عقيدته، راجل بلغ في العقيدة مبلغ ما شاء الله، فبيقول ايه او يعصى الله عز وجل؟ فقال له المسؤول نعم. فتقيأ الرجل من شدة القرف اللي حس بيه لما سمع ان ربنا بيعصى، تقيأ. فهكذا يعمل التوحيد عمله في قلوب الموحدين اذا تمكن منها. وكثير من الموحدين لا سيما الأنبياء والرسل بذلوا أرواحهم ثمنا بخسا في مقابل إقامة هذه الدعوة ونشرها، فذبح يحيى، ونشر بالمنشار زكريا، وعالج الضر سنين طويلة أيوب، وزاد على المقدار بكاء داود، حتى أنه في بعض الإسرائيليات نذكرها غير مكذبين أو مصدقين يقولون أن موضع الأرض التي كان يسجد فيها نبت فيه العشب من كثرة بكائه، المية روت الأرض، مية عينيه روت الأرض، فنبت مكان سجوده العشب شدة بكائه ووجله من الله عز وجل وندمه على ما اعتقده مخالفة وخطأ، فضلا عن رسول الله وما جرى لرسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعيسى، واضطهاد اليهود له، والتقصير النصارى أو تقصير أتباعه في حقه، فلم يستطيعوا دفع أعدائه عنه حتى أن الله هو الذي حماهم ورفعه إلى السماء. سيدنا إبراهيم يلقى في النار ويخوف في الله عز وجل. سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب، إلى آخر هؤلاء بذلوا أرواحهم وراحتهم ثمنا بخسا في مقابل إعلاء ونشر هذه الدعوة المباركة. فلا يجوز أبدا عبادة غير الله، ولا يجوز إقرار من يعبدون مع الله غيره. يعني إيه؟ يعني ينفع تعامل مع المتصوفة؟ لا ما ينفعش، ولكن في ضوابط. صوفي غلبان مسكين كده يعرفش حاجة، راجل ما يعرفش حاجة في أي حاجة، هو ماشي كده مع أي زفة ماشي، لا ده بلا شك يعني إيه ما تقطعوش، يعني لأن يرجى من قربك منه أن ينتفع. إنما واحد بقى خريت في التصوف ينفع تمشي معاه أو تجلسه أو حتى تلقي عليه سلام ربنا؟ لا، يبقى أنت التوحيد أنت بتضحك على نفسك. ومن هنا يتأتى منهج الولاء والبراء، لابد أن توالي في الله عز وجل وأن تعادي فيه. لا يجوز بل لا يصح أصلا في العقل أن يعامل موحد مشركا، ولو مشركا في العمل، مش هنقول في المعتقد، إن لسه ده محتاج إيه قصة تانية من استفاء شروط وانتفاء موانع إلى آخره. ولكن لا يقوى قلب الموحد أبدا أبدا على أن يخالط مشركا، فضلا عن أن يجالسه في حلقة شركة. جماعة اللي بيروح الموالد، أنا مستغرب، أقسم بالله العظيم القلب قذى، أقسم بالله يئن من الغضب ويئن من الحزن. وكم نبهنا لا يجوز، لا يجوز أنك تروح تعزي نصراني، لا يجوز أنك تروح تعود نصراني في العيادة، بشرط انك تروح، مش بشرط ان انت مع الوقت تقول لا، ده انت تروح تقول له ايه، اسلم يا اخي، قل لا اله الا الله وتدعوه، مش قادر عليها ما تروحش. اما عزة ممنوع، لانه مات خلاص، راح فقرارة خلاص، هتدعوه ازاي تاني؟ ده ما هو مات. فانا اتعجب على الرغم من سماع البعض لهذه الدعوة وانتشارها في البلد بالذات، انتشار النار في الهشيم، لانه يعني تولى بعض من تولى كبره في هذه البلدة ولم يرضى عن هذه الدعوة، كان كل ما يجلس في مجلس يتكلم وبيقولوا كذا وبيقولوا كذا ويشنع، حتى ملأت الدعوة أرجاء البلد فسمع الناس، وما زالوا إلى الآن البعض النهاردة وسنية. المصيبة أنه سني يا أخي، أنت مربي لحية ولا حاطط ليفة مدورها على وشك؟ ممكن يكون طلع النخلة جاب بتاع من ليف من اللخنة لازقه في وشه، أصل سني وفي عزة نصراني، ده على منهج مين؟ على منهج الإخوان المسلمين. فضلا عن الجماعة التانيين بقى، طب رايح تعمل له إيه؟ مات وراح في خرارة، رايح تعمل إيه؟ يقول لك ده مشغلين قرآن. والله مشغلين قرآن، أنعم به وأكرم، نعم القرآن أنعم به وأكرم، ولكن فعلهم فعل خبيث وخسيس. هو مشغل القرآن ليه؟ كل دي دعوة يا اخوانا، ولكن احنا لا نشعر. فأنا اتعجب ازاي الموحد اللي بيشهد ان لا اله الا الله ان محمدا رسول الله، ازاي على رغم فضحهم على القنوات الفضائية مفضوحين، وازاي جاي لك قدرة بعد كده تروح تقعد في العزة بتاعهم او تروح لهم فرح او تروح لهم ده في العزة وفي في في في في في عيادة المرضى فضلا عن الافراح؟ ازاي؟ ما انت بتحضر، انت بتحضر عقد نكاح غير سليم، ممكن يكون باسم الاب او باسم الابن او باسم ما ده اللي بيحصل في عقد النكاح، انت واقف بتسمع ازاي؟ ها؟ قاعد واحد قاعد والصليب قد كده 3 4 كيلو على صدره، انت قاعد طايق شايف المنظر ده زي ما ده، كل ده اقرار. وان لم يكن اقرارا للوضع فهو اقرار لدعوة التقريب ودعوة الحوار، دي اقل احوال. فيخوانا ما زلنا فعلا مفتقرين الى معرفة التوحيد المتكلم قبل المستمع، ما زلنا مفتقرين الى معرفة التوحيد معرفة صحيحة، معرفة تملأ القلوب مما يؤدي بها في المنتهى الى تحقيق الولاء والبراء على الوجه الذي امر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التوحيد. لا اله الا الله مش معناها اقتصار على انني لا اعبد الا الله فقط، لا، لا اعبد الا الله نعم، وينبغي ان اكفر بكل معبود سوى الله عز وجل وبكل عابد لاحد مع الله او دون الله سبحانه وتعالى، هذه هي لا اله الا الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الايه الوثقى، هذه هذا هو الايمان في الالوهية. ولذلك وقعت العداوة بين الأنبياء والرسل وأقوامهم على هذه القصة، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا، نحن لا ننكر أن يدعو إلى ربوبية الله عز وجل، لا ننكر هذا لأنهم يقرون به في قرارة أنفسهم بل ويجهرون به، ولا ننكر أبدا أن يجعل الله إلها، ما ننكرش برضو القصة دي، إنما ننكر أن يجعل الله متوحدا بالألوهية منفردا بها، ننكر عليه ده. أجعل الآلهة إلها واحد، إن هذا لشيء عجاب، لأن النبي لما جاء جاء على دعوتهم من جذورها ومن أساسها، ولم يبق على أمر دون آخر، وإنما جاء سفه الأحلام وبين عوار وجهل الآباء والأجداد وعاب الأديان التي كانوا يعتقدون مما لم ينزل الله عز وجل بها من سلطان، ففرق بين الولد وإيه وأبيه وبين الأخ وأخيه وبين المرء وزوجه بهذه الدعوة المباركة، هي دعوة شمولية، دعوة فارقة بين الباطل بين الحق والباطل، لابد من وجود هذا الفرقان. ولذلك سمي القرآن بالفرقان، لابد من وجود الفرقان، إنما كيف يكون إسلام وكيف يكون موحد وكيف يكون مسلم ويقول أنا ديني دين الإسلام ودستوري القرآن والسنة، ولا تجده يتبنى قضية الفرقان في حياته بأن يجعل فرقانا بين الحق وبين الباطل، فرقانا بين الكفر وبين الإيمان، فرقانا بين الإخلاص وبين الشرك أو وبين النفاق إلى آخره، لابد من وجود هذا الفرقان، ويكون في كل جزئية من جزئيات حياتنا، حتى أنه يوجد فرقان بين المسلمين أنفسهم. لو أن المسلم ابتدع ودعا إلى بدعته ونشرها في الناس، هذا ينبغي أن يوجد بين السني والمبتدع فرقان، لابد أن يوجد فرقان بينهم. لماذا؟ إبقاء على الدعوة الصحيحة وحفاظا عليها ونشرا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أن في الامتزاج والاختلاط والمعاملة إقرارا للدعوة المسفهة والدعوة المعادية والدعوة الظالمة، وإن كان الذي يقوم بها مسلمون. لابد من وجود المسألة دي، وهذه من دواعي بل من شروط ومقتضيات لا إله إلا الله، كما سنأخذ بإذن الله جل وعلا، إذ أن من شروط لا إله إلا الله ومن مقتضياتها الكفر بالطاغوت وأهله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، من يفعل ذلك منكم فإنه منهم. فلابد أن نفقه قضية لا إله إلا الله بشكل صحيح وأن نطبقها في حياتنا، حتى أن بعض السلف قال كلاما خطيرا جدا، والله تعالى أسأل أن يحمينا وأن يحفظنا، والرجل واقعة ولها مساس بهذا البحث، إلا أن الله عز وجل نسأله أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يتوب علينا توبة نصوحة، وأن يحسن ختامنا. جعلوا المعصية نفسها، جعلوها من الشرك، إذ أن العبد ما عصى حتى أطاع نفسه مع الله عز وجل أو دون الله عز وجل، فجعلها شريكة لله سبحانه وتعالى. ولهذا قالوا والمعصية نوع من الشرك، ولذلك لا تجد عاصيا قد كمل توحيده. فالمعصية مؤثرة في التوحيد، تقلل من التوحيد. إيه اللي يجعلها تقلل من التوحيد؟ من هنا قال أهل العلم كما يقول ابن القيم وغيره، قالوا إذ أن العاصية قد أطاع نفسه في خلاف أمر ربه فيكون مشركا بهذا الاعتبار. إلا أنه لا نقول أنه يعني بالاعتبارات اللي احنا بيناها قبل كده في الشرك الأكبر والأصغر، لا، إلا أنه قد مسه نوع شرك أثر في توحيده فنقص توحيده. ولذلك السلف لما فهم قضية التوحيد فهمها فهما صحيحا. كنت تسمع أن بعض السلف لو أخبر أنه يموت غدا لم يستطع أن يزيد في عمله شيء. ليه؟ أصل العملية فتحت منه على الآخر أعمال ما شاء الله، نشاط عجيب وهمة عالية في العبادة، ما عنده خلاص. لو قال الواحد موت الصبح ما يقدرش يزود حاجة. ليه؟ من كثرة تعبده لله رب العالمين. وكان شوف يعني شوف الأمر لو كان متعلق بابن من أبنائهم في الذات أكبادهم، كما وقع هذا لعبد الله بن عمر لما قال سالم عندما سمع حديث رسول الله لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، قال ها والله لا نمنعهم. سالم هذا عالم من علماء الأمة وعالم من علماء المسلمين وعالم من علماء أهل السنة، إلا أنه لم يرد المعنى القبيح، إنما أراد أن والله لنمنعهن إذ أنهن لا يخرجن كما أمر الله ورسوله، فبالتالي يحرم علينا نحن نسيب النساء تروح الجامع. ليه؟ خرجة متبرجة أو خرجة سافرة. فقال والله لنمنعهن. لم يستفصل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه من ولده، وإنما أراد أن يعالج القضية من أصلها لأجل ألا يتجرأ أحد بعد ذلك على مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أقول قال رسول الله وتقول والله لا نمنعهن، أخرج والله لا تدخل علي ما حييت. قال وعضني بلسانه، سبه يعني شتمه، ثم قال أخرج لا يدخل علي حتى ما حييت. وكان عيان مريض رحمة الله أو رضي الله تعالى عنه وأرضاه ورحمه. هكذا كانوا يفخرون بهذا الدين وكانوا يعتزون به وكانوا لا يرون شيئا يعلوه، حتى لو كان ابني من صلبي وربما يكون من أحب الناس إليه. وهنا تجد قول الله جل وعلا لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. إنما اللي تلاقيه بقى يواد من حد الله ورسوله بأي اعتبار من الاعتبارات، ده عشان أبويا، ده عشان أمي، ده عشان أخويا، ده عشان أختي، ده عشان ده، قطعا قطعا لا يكون مؤمنا بالله وباليوم الآخر. ولولا أن الله عز وجل فرض علينا فروضا وأمرنا بأوامر تجاه أولئك الذين وادوا من حد الله ورسوله أن نستوفي معهم الشروط وأن نتيقن انتفاء الموانع لقلنا بكفرهم. هذه حقيقة الإيمان الذي جاء به النبي، ألا يخالط قلبك شيء مما يؤثر على توحيدك. فالعبادات كلها لله رب العالمين، وتبعا لذلك أنت محب لكل عابد لله رب العالمين عبادة صحيحة على المنهج الصحيح، معاد لكل من لم يأتي بهذه العبادة، معاد لكل معبود من دون الله رب العالمين، معاد لكل من يعادي ويخالف هذه الدعوة وهذه العبادة، الذي يتعبد على منهج غير صحيح. وهي طبعا قصة كبيرة جدا، قصة لا إله إلا الله، والكلام فيها طويل جدا. فهمنا معنى لا إله إلا الله إيه؟ علشان نقدر بقى نحققها لابد من تعلم التوحيد تعلما صحيحا بمعرفة مسائله ومعرفة مسائل الشرك ومعرفة ما هي العبادة، ما هي العبادة. ولذلك العلماء تكلموا في معنى العبادة وبينوا العبادة. ليه؟ أصلا أنا مش هذا الذي ينبغي أن يوحد توحيدا صحيحا لا يقتصر في حقه على مجرد أن أنت تقول له إيه لا معبودة حق إلا الله وتسكت. لا، ما هو المسكين ما هو مش عارف إيه هي العبادة، فتعرفوا ايه العبادة، ثم بعد علمه بهذه العبادات يدرك عندئذ ان هذه العبادات التي عرفتها وطلبت علمها لا يجوز ابدا ان اصرفها لغير الله عز وجل، وانما هي تصرف لله وحده استحقاقا، وكل معبود دون الله عبد بباطل. فنحن نطلب من اخواننا ونطلب من المسلم بشكل عام ان يكفر بكل من عبد دون الله ولو كان نبيا، لا يكفر به كنبي وانما يكفر به كمعبود من دون الله عز وجل، ولا يزال يحتفظ باجلاله وتوقيره واعزازه في قلبه باعتبار انه نبي ورسول. واضح؟ طبعا المبحث ده رغم انه خالد درس كله الا انه يحتاج الى دروس اخرى، وسيأتي ان شاء الله كلام مستقل عن توحيد الألوهية ان تعرضنا للكلام على رسالة العبودية لشيخ الاسلام ابن تيمية، فهي رسالة قائمة على بيان لا اله الا الله وبيان معنى العبادة وبيان مسائل بعض يعني او اصول مسائل التوحيد واصول مسائل الشرك، وايضا بينت كثيرا من منهج المتصوفة من ادعاءاتهم الباطلة من شهود الحقيقة ومش عارف وتقسيمهم الدين الى حقيقة وشريعة وكلام الباطل ده كله، فهي رسالة مباركة تحتاج لشرح واستفاضة، ومن يتقن هذه الرسالة ينال حظا وافرا من العلم بمسائل التوحيد وما ينبغي على المسلم تجاه هذا الأصل الأصيل، مع كتاب التوحيد لشيخ الإسلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب. من أتقن هذا الكتاب مع رسالة العبودية فإنه بإذن الله جل وعلا يكون في باب التوحيد موفقا جدا، وليس في باب العقيدة، لأن التوحيد جزء من العقيدة، التوحيد جزء من العقيدة. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، ونكمل إن شاء الله الدرس أو نكمل الحديث عن الركن الرابع من أركان الإيمان بالله عز وجل، وهو الأسماء والصفات أو إيمانك بالأسماء والصفات، في الدرس القادم، إذ أنه أيضا يحتاج إلى درس مستقل. وبعد كده إن شاء الله بعد ما ننتهي من هذه القضية أو هذه القصة يبقى معنا درسين ولا حاجة في إنهاء شرح ثلاثة الأصول، واحتمال ندخل بعدها على شرح القواعد الأربع أيضا لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه. والله تعالى أسأل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يتقبل منا سائر الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا على الإسلام والسنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.